بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما هو شرحكم حفظكم الله على ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب البيوع. وقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يحدثه أنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، وإنما جمع باعتبار أنواعه وهيئاته، فلهذا جمع. والبيع هو انتقال ملك إلى ملك بثمن، يعني أن مالا في ملك إنسان ينتقل إلى إنسان آخر بمقابل ثمن يدفع في مقابل ذلك المال، فهذا هو البيع، وهذا هو البيع. والثمن والتقييد بالثمن هذا يخرج انتقال الملك بطرق أخرى مثل الميراث، فإنه ينتقل الملك من ملك على سبيل الميراث، وينتقل الملك من المال من ملك إلى ملك عن طريق الهبة. فقوله بثمن يعني هذا هو الذي يعني يحدد البيع، لأنه انتقال من ملك إلى ملك بثمن، يعني الذي هو العوض الذي يدفع في مقابل المثمن. إذن لا بد يعني فيه من ثمن ومثمن، فالمثمن هو السلعة التي تباع والتي انتقلت من ملك إلى ملك، والثمن هو القيمة التي دفعت في مقابل تلك السلعة. والبيع أحله الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني أن البيع أحله الله، وذلك أن الناس بحاجة إلى ما عند غيرهم، بحاجة إلى ما عند غيرهم، وذلك يتأتى عن طريق البيع، ويتأتى عن طريق الهبة وعن طريق يعني العطية، ولكنه الشيء الذي لا فيه ليس فيه منة وليس فيه سؤال هو ما كان عن طريق البيع، وذلك أن يأتي بالثمن ويدفعه في مقابل السلعة التي يريدها. فالناس بحاجة إلى ما عند الناس، يعني ليس هناك أحد يستغني عما يكون بيد غيره مما يباع. ومثل ذلك الإجارة، فإن الناس أيضا لا يستغنون عن الاستئجار، يعني قد يعني كثير من الناس بحاجة إلى أن يستأجروا وفي مقابل أجرة يعني تدفع، وليس كل يعني يمكنه أن يكون عنده أنواع السلع حتى يستغني عن غيره، وهذه السلع تكون عند يعني أناس يعني يقومون بها، مثل يعني أشياء تحتاج إلى نجارة، وأشياء تحتاج إلى خياطة، وأشياء تحتاج إلى يعني خبز، وأحياء. فليس الإنسان قادرا على أنه يأتي بكل هذه الأمور أو يكون يفعل هذه الأمور، فاحتاج إلى غيره بالشراء، وذلك عن طريق الثمن الذي يدفعه في مقابل هذه السلعة من هذه الأنواع المختلفة. وأما الربا فإنه حرام، حرمه الله عز وجل، وذلك لما فيه من من من من الضرر، وما فيه من الـ يعني الـ ما فيه من الضرر، سواء كان يعني ربا يعني فضل أو ربا نسيئة، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة، فإن كل ذلك محرم. وقد قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم الآية الثانية قوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وقوله: إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني أن هذه التجارة التي يعني يكون فيها معاطاة وليس فيها تأجيل ولا تحتاج إلى كتابة، فهذه في آخر من أواخر آية الدين، وآية الدين في أولها البيع بالتأجيل، وهذه البيع بالحاضر لأنها مناولة، يدفع الثمن ويؤخذ المثمن. وأما في أولها فإن البيع بالتأجيل الذي يدفع فيه يعني السلعة ويكون ثمنها مؤجلا، ويكون ثمنها مؤجلا، يعني يؤخذ الثمن ويؤجل المثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تأجيل المثمن وتعجيل الثمن، يعني السلعة معجلة وثمنها متأخر. فجاء في أول السورة أول الآية هاية الدين يعني هذا النوع من البيع الذي هو بيع التأجيل، وجاء في آخرها هذا البيع الذي هو بيع الحاضر والناجز، لأن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني أن السلعة موجودة والثمن موجود، فيكون يعني مناولة وأخذ وأعطاء. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. باب قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لأن ذكر في الآية التي قبلها تحريم البيع عند النداء وعند الأذان للجمعة، وقبل ذلك يعني كان مباحا وكان حلالا، كان مباحا وكان حلالا، وبعد الصلاة يرجع ذلك الذي كان حلالا ومنع منه من أجل الصلاة يرجع إلى ما كان عليه قبل، وهو حله وإباحته. فإنه قبل الأذان الذي جاء النهي عنه بعده أي البيع كان حلالا، فإذا قضي الصلاة كان حلالا. والمقصود من هذه الآية قوله: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، المقصود من ذلك ابتغوا من فضل الله الذي يعني هو طلب الرزق بأنواع المكاسب، سواء كان عن طريق الاكتساب وعن طريق العمل أو عن طريق التجارة والبيع والشراء. فإذا المقصود من هذه الآية وإرادها قوله: ابتغوا من فضل الله، والمقصود من ذلك هو ابتغاء الرزق وتحصيل الرزق الذي هو من فضل الله عز وجل. ولهذا جاء في صلاة الجمعة والانتهاء منها: فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لأنهم كمل ذلك قد منعوا عند الأذان فيرجع ذلك الذي كان حلالا قبل ذلك يعني بعد الصلاة. قال فابتغوا من فضل الله يعني يطلبوا الرزق الذي منه البيع والشراء، لأنه ليس محصورا في البيع، وفضل الله وابتغاء فضل الله ليس محصورا في البيع، وإنما يكون في البيع وغيره مثل التكسب والعمل، عمل الإنسان بيده، فإن هذا من ابتغاء فضل الله. وكذلك التجارة البيع والشراء الذي يعني يحصل به تحصل فيه المكاسب فتحصل فيه الأرزاق، فإن هذا من فضل الله. ولهذا جاء أن الإنسان إذا دخل المسجد أي مسجد فإنه يسمي الله ويصلي ويسلم على رسول الله ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأما إذا كان خارجا فإنه يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك، افتح لي أبواب فضلك. فجاء عند الدخول ما يناسبه، وهو ما جاء الإنسان من أجله إلى المسجد، وهو أنه يرجو رحمة الله ويسأل رحمة الله ويسأل الله رحمته، وإذا خرج فإنه يسأله فضله، ومن ذلك وذلك في تحصيل الرزق، في تحصيل الرزق في أي نوع من أنواع المكاسب المباحة. نعم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا هذه سيأتي لها باب خاص. نعم. وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ثم أيضا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قوله لا تكون تجارة عن تراض منكم هذا هو المقصود من إيراد الآية. وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي كل محرم يعني منع فيه أكل مال الأموال بالباطل فإنه محرم، ولكنه أبيح منه ما كان تجارة عن تراض بين الناس. وقوله إلا أن تكون هذا استثناء يعني منقطع ليس متصل، يعني لكن إذا كان تجارة يعني عن تراض منكم فإن هذا مباح وليس من الباطل وإنما هو من الحلال. نعم. ذكر حديث أبي هريرة الطويل الذي فيه يعني ما كان معروفا به من كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، وكان يعني إسلامه ومجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عام خيبر، ومكث مدة يعني غير طويلة ولكنه أكثر من الحديث، وكان الناس يعني بعض الناس ينكرون عليه ويقولون إنه عنده من الكثرة كثرة الحديث ما لم يكن عند المهاجرين والأنصار، فبين رضي الله عنه السبب الذي جعله كثير الحديث وهو ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك أسباب عديدة لكثرة حديث أبي هريرة، منها ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان فقيرا مسكينا من أهل الصفة يعني يأكل يعني يلازم النبي ويأكل معه إذا أكل، ويذهب معه إذا ذهب وأكل عند غيره فإنه يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسباب كثرة حديثه. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث الذي في نفس الحديث الذي أن النبي خطب وقال إنه لن يضع أحد رداءه يعني ثم يقبضه بعدما ينتهي فلا ينسى منه شيء، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال هذه المقالة فبسط نمرة كانت عليه، والنمرة هي الكساء المخطط الذي فيه أعلام سواد وبياض، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها وجمعها إلى صدره قال فلم أنسى من ذلك شيء. وهذا من أسباب يعني كثرة حديثه وحفظه رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا من أسباب ذلك أنه كان يعني مقيما في المدينة ولم يخرج من المدينة وبقي فيها، والناس يتوافدون على المدينة ويردون إليها ويصدرون منها، فكانوا يلتقون به فيأخذون مما عنده ويعطونه مما عندهم يعني من الأحاديث. يعني الصحابة إذا جاءوا المدينة والتقوا به فإنهم يأخذون منه ويعطونه، فيأخذ ما عندهم من الحديث ويأخذون منه مما يكون عندهم من الحديث. فهذا من أسباب كثرة حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني مكثف في المدينة وبقاء في المدينة والناس يترددون على المدينة، هذا من أسباب كثرة حديثه. ثم إنه بين الذي حصل للأنصار والمهاجرين من أنهم يعني قل حديثهم بالنسبة له، قال لأن المهاجرين يعني شغلهم الصفق بالأسواق، يعني البيع والشراء. المهاجرين يعني لما جاءوا إلى المدينة صاروا يبيعون ويشترون، وكانوا أهل تجارة، وأهل مكة أهل تجارة، وأهل المدينة أهل زراعة وأهل حرث، فكان أهل مكة أهل تجارة، ولهذا كان يذهبون إلى الشام وإلى اليمن رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، ويذهبون للتجارة إلى الشام ومعروف يعني ذلك عنهم. فلما جاءوا إلى المدينة وليس معهم أموال، وإنما تركوا أموالهم وبلادهم مهاجرين مع الرسول صلى الله عليه وسلم لينصروه وليؤيدوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ليس معهم شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني آخى بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، يعني بحيث يعني هذا المهاجر الذي ليس معه شيء يكون مع هذا الأنصاري المقيم الذي هو في بلده المدينة، فيحسن إليه ويستفيد منه. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وكان يعني من المهاجرين، لما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع قال له سعد، وقال وكنت وكان أكثر من أكثر أهل المدينة مالا، فقال يعني إني أقاسمك مالي وأعطيك نصفه، وعنده زوجتان وتخير واحدة منهما حتى أطلقها، فإذا انتهت عدتها فإنك تتزوجها. فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، يعني دلوني على السوق، يعني أمرهم بأن أو طلب منهم أن يدلوه على السوق، فأخبروه بالسوق وذهب إليه وصار يبيع ويشتري. فجاء يعني معه يعني سمن ومعه يعني أقط، يعني هذا مما ربح ببيعه وشرائه، يبيع ويشتري حتى صار معه شيء، وهو خرج للسوق وليس معه شيء، ولكنه ببيعه وشرائه حصل له شيء. فكان أتى أو كان يأتي بفضل من يعني أقط وسمن، يعني مما ربحه وحصله عن طريق البيع والشراء. وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث في كتاب البيع، لأن قال الصفق بالأسواق، يعني البيع والشراء، والمقصود بالصفق أنهم عندما يتبايعون وينهي البيع بينهما كل واحد يصفق بيده على يد الآخر، إشارة إلى أنه تم البيع بينهما، وهذا هو محل الشاهد. قال وأما الأنصار فكانوا يشتغلون في أموالهم، يعني في حروثهم ومزارعهم، في أموالهم يعني في حروثهم ومزارعهم، فلم يكن لهم مثل ما كان لأبي هريرة من كثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم أن يعني هذا الذي حصل من ذكر البيع في الأسواق، وأن هذا كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، وقد أقرهم على ذلك. وأيضا القرآن جاء في قوله وحل الله البيع، لكن الحديث هذا فيه أن هذا فعلهم وهذا ديدنهم اللي هم المهاجرون، والرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك. ومعلوم أن السنة قول وفعل وتقرير، وأن السنة قول وفعل وتقرير، وقد جاء في القرآن يعني وحل الله البيع، وجاء في هذه الآيات التي ذكرها مصنف والتي تدل على حصول البيع، وكذلك جاءت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول كذلك باع واشترى. وأيضا أقر الذين يبيعون ويشترون، فكانت السنة جاءت في ذلك قولا وفعلا وتقريرا منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد مسلم عبد الله بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلام بن عبد الرحمن يعني هذان من فقهاء المدينة السبعة أحدهما هو سعيد المسيب باتفاق، وأما أبو سلمة فعلى أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت فنزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها قال فقال عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة قال سوق قينقاع قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن قال ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجت قال نعم قال ومن قال امرأة من الأنصار قال كم سقت قال زينة نوات من ذهب أو نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. ثم ذكر يعني حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه لما قدم المدينة والرسول آخى بينه وبين سعد بن الربيع وأن سعد بن الربيع يعني أراد أن يتنازع عن نصف ماله وعن إحدى زوجتيه اللتين كان في عصمته بأن يختار واحدة منهن فيطلقها سعد وإذا حلت يعني خرجت من عدتها يتزوجها. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال لا حاجة لي في ذلك، وفي الرواية الأخرى في الحديث الآخر قال بارك الله لك في أهلك ومالك بارك الله لك في أهلك ومالك، وطلب الدلالة على السوق وأخبر بسوق يعني قينقاع وهم يعني قبيلة من اليهود يعني عندهم أو في مكان سوق ينسب إليهم، فذهب إلى السوق وباع واشترى في يومه ورجع ومعه سمن وأقط يعني في نفس اليوم يعني حصل مكاسب ببيعه وشرائه وحصل هذا الإقط والسمن وجاء به، وكان يذهب كل غدات يعني كلما أصبح ذهب للسوق يبيع ويشتري حتى حصل يعني ما يتزوج به وتزوج وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه أثر صفرة يعني فقال ما هذا قال إنه تزوج قال ومن قال امرأة من الأنصار قال ما أمهرتها قال زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب يعني إنه شيء قليل يعادل يعني هذا المقدار، وهذه والنواة تعادل خمسة دراهم، هو قطعة من الفضة يعني تعادل أو قيمتها خمسة دراهم يعني هذا هو المهر. فقال عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشات يعني أنه يصنع وليمة ولو كانت يعني شاة واحدة، وهذا يدل على أيضا مشروعية الوليمة للعرس. والمقصود من ذلك أن عبد الرحمن رضي الله عنه باع واشترى وحصل يعني في أول يوم يعني شيء من الأقط وسمن، وكان يتردد على السوق كل غدات حتى جمع يعني ما تزوج به وحصل ما تزوج به وهذا المقدار، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاله فأخبره وقال له عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشات. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي عن إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نعم عن أبيه سعد ابن إبراهيم عن جده جده إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن اللي هو أبو إبراهيم يعني فهذا يعني غالبه مسلسل بالأبناء بالآباء والأبناء لأن إبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد وسعد يروي عن إبراهيم وإبراهيم يروي عن عبد الرحمن وكلهم أبناء يعني متسلسلون يعني إبراهيم ابن لسعد وسعد ابن لإبراهيم وإبراهيم ابن لعبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة فأخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهيم قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال ما سقت إليها قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاه. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه في قصة يعني عبد الرحمن بن عوف يعني الأول مسند عبد الرحمن بن عوف نفسه وأما هذا هو مسند أنس يحكي ما حصل لعبد الرحمن بن عوف وما جرى يعني وما حصل له وأنه النبي آخى بينه وبين سعد بن ربيع وأنه صاحب غنى وأنه أراد أن يقاسمه ويعطيه نصف ماله وأن يعني يزوجه وقوله يزوجه يعني يتنازل عن واحدة من زوجاته كما جاء مبينا في الرواية السابقة. فقال أجاب عبد الرحمن لسعد بن ربيع بقوله بارك الله لك في أهلك ومالك يعني أنه لا يأخذ شيئا من ماله لا يأخذ نصف ماله ولا شيئا من ماله ولا أيضا يعني يتزوج امرأة يطلقها ويتزوجها وإنما دعا له وطلب أن يدل على السوق فدل عليه فذهب حتى أتى بفضل يعني اللي هو ربح يعني مما ربحه في بيعه وشرائه بفضل سمن وأقط فأتى به إلى المنزلة وكان يذهب إلى السوق كل غدات حتى تزوج ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الزواج فسأله وقال إن تزوج امرأة من الأنصار فقال عليه الصلاة والسلام أولم ولو شات. فالحديث مثل الذي قبله في ما يتعلق بالبيع والشراء وما حصل من عبد الرحمن رضي الله عنه يعني من ذلك وأنه لما دل على السوق صار يتردد عليه وربح في أول مرة في أول مرة ذهب حيث جاء بفضل يعني أنه ربح وشيء يعني اكتسبه عن طريق البيع والشراء وهو شيء من الأقط والسمن. قال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس وهذا هو الذي قال عنه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام وصفه بأنه شيخ الإسلام وهو من صيغ التعديل الرفيعة القوية. نعم. عن زهير زهير بن معاوية عن حميد حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قرأها ابن عباس. ثم ذكر حديث ابن عباس الذي ذكر فيه أسواق الأسواق اللي كانت في الجاهلية وأنهم كانوا يبيعونها يشترون فيها وكان في مواسم الحج يعني يأمونها ويقصدونها ويبيعون فيها ولكنهم تحرجوا لما جاء الإسلام فنزل أنهم يعني يسوق لهم أن يبيعوا ويشتروا في حجهم وأنه لا مانع من ذلك، فنزل قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وجاء في قراءة ابن عباس في زيادة في مواسم الحج. وقول تبتغوا فضلا من ربكم يعني بالبيع والشراء، يعني بأنهم إذا جاءوا ومعهم سلع يبيعونها، وكذلك يشترون سلعا يبيعونها، وكذلك إذا باعوا واشتروا فإنه أبيح لهم ذلك ورخص لهم في ذلك، وأنه لا حرج عليهم في ذلك بكونهم يعني مع كونهم حجاج أن يبتغوا من فضل الله وأن يحصلوا شيئا من المال عن طريق بيع لسلعة يأتون بها أو سلعة يذهبون بها أو كونه يجري أو يحصل بينهم البيع والشراء يعني وهم في, في, في, في الحج، أنه لا بأس بذلك ولا مانع من ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة أنه قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. ثم قال: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات مشبهات. أتى بحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث مشهور، وهو من الحديث الجامعة، وهي من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. والنووي رحمه الله لما كتب جمع الأربعين التي اشتهرت بالأربعين النووية جعل هذا الحديث منها، جعل هذا الحديث ضمن هذه الأحاديث اللي اختارها، وهي أحاديث جامعة من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أضاف ابن رجب على ما أتى به النووي، والنووي الذي أتى به 42 حديثا، ولكنه قيل 40 يعني للتغليب، وإلا فإن هي 42 وليست 40 بالتحديد. ابن رجب أتى بثمانية حديث أضاف إليها حتى أبلغ 50، وشرحها هو بشرح النفيس، سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، لأن هذه الأحاديث التي جمعها النووي هي من جوامع الكلم، هي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو منها الذي هو حديث النعمان بن بشير. قال فيها: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالحلال بين يعني أن أن أن أن أن القسمة ثلاثية: حلال واضح الحل، حرام واضح الحرمة، يعني بينهما مشتبه، يعني هل هو يدخل في الحل أو يدخل في الحرمة. فالحلال البين مثل الأمور الواضحة كالبيع ويعني وغيره، وكذلك الحرام البين مثل تحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم السرقة وما إلى ذلك، فإن هذه واضحة بينة يعرفها الناس يعلمونها، يعني ولا يختص بمعرفة أحد. ولهذا قال هذا بين وهذا بين، وبينهم مشبهات دائرة بين أن تكون من الحلال بين أو من الحرام بين، دائرة بين أن تكون من الحرام بين من الحلال بين أو من الحرام بين. فالحلال بين يقدم عليه ولا يتوقف فيه، والحرام بين يبتعد عنه ولا يتردد في ذلك. والذي يكون دائرا بين الحل والحرمة الاحتياط في تركه، الاحتياط في تركه، كما جاء في بعض الروايات التي الرواية التي أثبتها النووي: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات يعني التي دائرة بين الحل والحرمة، هل هي من كذا أو من كذا، فإنه إذا تركها استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه، فلا يقع يعني في أمر محرم، أو لا يعرض نفسه لأن يقع في أمر محرم، ولعرضه حتى لا يتكلم فيه، يعني حتى لا ينال من عرضه ويقدح فيه بأنه يعني يأتي أو يفعل هذه الأمور المشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه، يعني إذا كان هناك حمى وجاء الإنسان بغنمه عند الحمى يمكن أن بعض يعني غنمه يعني أو إبله تدخل في الحمى فتأكل منه، لكن إذا ذهب في مرعى بعيد عن الحمى هذا سلم من أن يقع في الأمر المشتبه وفي الأمر المحرم. كالراعي يرعى حول ما يشك أن يقع فيه، ألا وإن كل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني المعاصي والأمور التي حرمها الله هي الحمى، فلا يجوز أن يقدم عليها. ولكنه إذا كان هناك أمر مشتبه دائر بين التحريم والتحليل وأقدم على هذا المشتبه فإن ذلك قد يوقعه في الحرام، يوقعه في الحرام. مش لفظ الحديث الحلال بين والحرام، الحلال بين والحرام بين، يعني هذه قسمة ثلاثية: حلال واضح، حرام واضح، يعني شيء يعني متردد بين الحرمة والحل. نعم. وبينهما أمور مشتبهة، وبينهما أمور مشتبهة يعني لا يعرفها كثير من الناس، خفية، يعني يحتاج إلى يعني بحث وتنقيب عن يعني شيء يوضح يعني أحد الاحتمالين، يعني كونها حلال أو كونها حرام. نعم. فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. فمن ترك ما شبه عليه من الإثم ما فيه إثم كان لما استبان أترك، لأن الإنسان الذي يبتعد عن المشتبهات فهو يعني ما بأولى بعيدا عن المحرمات التي استبانت حرمتها واتضحت حرمتها، فهو ما بأولى أن يبتعد عن المحرمات. من ترك يعني ما شبه عليه كان لما سواه أترك. نعم. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان، وإذا اجترأ على ما شك فيه من الإثم يعني مما فيه احتمال الإثم، يعني أو شك أن يقع أو يواقع ما استبان، يعني بأن يواقع ما استبان بأنه حرام وأن يقع فيه. نعم. والمعاصي حمى الله من يرتكب، والمعاصي حمى الله، الله تعالى يعني يعني حرمها ويعني حرم الوقوع فيها، فإذا كان هناك أمور تلتبس فيها وأنها منها فإنه يجره ذلك إلى أن يقع في المعاصي. والمعاصي حمى الله، وحمى الله هي المحارم التي عليه أن يبتعد عنها ولا يقع في شيء يؤدي إليها أو يكون قريبا منها حتى لا يقع فيها. والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. نعم. من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، يعني من يرتع حول الحمى يعني في الأمور المشتبهات يوشك أن يواقع الحرام التي هي المعاصي، لأن من رعى غنمه قريبا من الحمى، الحمى المحمي الذي لا يمنع من دخوله، فإنه يعرض نفسه للوقوع فيما يعود عليه المضرة، لكنه إذا ابتعد واختار لها مرعا بعيد من الحمى فإن هذا يسلم من الوقوع فيما يعود عليه بالمضرة. وهذا تشبيه يعني يعني في المعاني التي يعني اجتمع على الحديث بما هو مشاهد ومعاين ومحسوس من أن من اتخذ حما من الولاة أو من من من من الناس الذين لهم شأن ولهم صولة وجولة واختصوا به ويعني يعاقبون من يقرب منه من يقع فيه، فإن الذي يقرب حوله يعرض نفسه للضرر ومن يبتعد يسلم من الضرر. وفي هذا الحديث سماع النعمان بن بشير من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح فيه بقوله سمعته، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. النعمان بن بشير توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، يعني أنه روى في حال صغره وأدى في حال كبره، وهذا يعني سائق ومعتبر من المحدثين، إذا تحمل في حال الصغر وأدى في حال الكبر فحديثه معتبر. ومثله هو الكافر الذي يتحمل في حال كفره ثم يؤدي في حال إسلامه، فإن حديثه معتبر. إذا حدث في حال إسلامه عن شيء في حال كفره يتعلق بشيء من الدين فإن ذلك معتبر، لأن المقصود أنه في أنه في حال تأديته أنه كان يعني بالغا مسلما، لكنه تحمل في حال صغره وأدى بعد بلوغه، وهذا تحمل في حال كفره وأدى بعد إسلامه. والذي معنا هو من أمثلة من تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره، وأما التحمل في حال الكفر وتأديها بعد الإسلام ما جاء في حديث هرقل من قصة أبي موسى أبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، فإنه كان ذهب يعني إلى الشام في تجارة، ولما جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر عظيم الروم طلب يعني أن يبحث عن أناس جاءوا من بلد هذا النبي، فلقوا أبو سفيان ومعه جماعة فحضروهم أمامه وسألهم أيهم أقرب نسبا بهذا النبي أو بهذا الرسول، فقالوا إنه أبو سفيان، فقدمه وجعله يعني أمامهم وهم وراءه، وأخبرهم وطلب منهم أنهم يعني إذا حدث بشيء يعني غير صحيح أنهم ينبهونه، وكان يعني احترز يعني من أن ينسب إليه كذب، وقد جاء فيه أنه لما سأله عن الذي أمرهم قال يأمرنا بالصلاة والصلة والعفاف، فهذا مما تحمله في حال كفره وأداه بعد إسلامه. قال حدثنا محمد بن المثنى، نعم هو أبو موسى الزمن، عن ابن أبي عدي، نعم هو محمد بن إبراهيم، نعم عن ابن عون وعبد الله بن عون، عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، عن النعمان بن بشير، نعم قال حدثنا علي بن عبد الله، يعني ذكر 4 أسانيد يعني يسوقها، ثم جاء في المتن على روايتي أو على لفظي الإسناد الأخير الذي هو محمد بن كثير عن سفيان الثوري. نعم ثاني قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني، عن ابن عيينة، نعم عن أبي فروة، أبو فروة هو الأكبر وهو عروة بن الحارث الهمداني، نعم الكوفي، نعم عن الشعبي عن النعمان، نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي، عن ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان، نعم قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان، محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري، عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان، والسياق هو للأخير، وهذه طريقة البخاري رحمه الله كما ذكر الحافظ بن حجر أنه استقرأها، أنه إذا ذكر عدة أسانيد أو ذكر جماعة من شيوخه فإنه يجعل المتن للأخير منهم، وهذا المتن هو سياق محمد بن كثير، يعني سياق أو لفظ محمد بن كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل؟ وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي. ثم قال: باب تفسير المشبهات. يعني تفسير المشبهات أي التي هي دائرة بين الحل والحرمة، والتي تقدمت الإشارة إليها في الباب السابق، فقال تفسير المشبهات. وأتى بهذا الحديث، حديث من؟ عقبة بن عامر. حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. عقبة بن الحارث. عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: قال كنت تزوجته. لا، مختصر. أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنهما أرضعتهما. يعني امرأة سوداء جاءت بعدما تزوج امرأة يعني تميمية اسمها زينب وقيل غنية، وأنه لما تزوجها جاءت امرأة يعني سوداء وقالت أو زعمت أو يعني أخبرت بأنها أرضعتهما، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله يعني عن ذلك، وقال يعني كيف وقد قيل، يعني أن, أن, أن, أن, أن الاحتياط وأن السلامة إنما هي في ترك المشتبه. وهذه ومعلوم أن التحريم بالنسبة للرضاع يعني ثبتت الأحاديث يعني على أن خمس رضعات فأكثر يحرمنا، وما نقص عنها فإنه لا يحرم. وقد جاء عنه: لا تحرم المصة والمصتان والإملاج والإملاجتان، يعني معناه الرضعتين والثنتين والثنتين والثلاث والأربع، يعني هذه لا تؤثر. ولعل الاشتباه في كونه دائرا بين كونه وصل الأربع أو لم يصل، كونه وصل الأربع أو لم يصل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعها، فيعني فطلقها. فيعني فتفسير المشتبه الذي أشار إليه المصنف هو كونه محتمل بأن تكون يعني رضاعها محرم، أو يكون رضاعها غير محرم المقدار الذي حصل من الرضاع، أو أنها هي يعني هل يعني هل يؤخذ قولها أو لا يؤخذ. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تركها، وقيل إن ذلك أنه على سبيل الوجوب، وقيل إنه على سبيل الندب، أنه على سبيل الندب، يعني أن أشار إليها ذلك، وأن هذا على سبيل الاحتياط، وألا يعني يقع في أمر مشتبه فيكون ذلك يعني يكون حراما. فما كان مشتبها فإن السلامة في تركه، وما كان واضحا فإنه لا بأس به. فإذا كانت خمسة أكثر فالأمر واضح، هذا من الحلال البين. وإذا كانت ثنتين أو ثلاث يعني أو أربع فهذا من الحلال البين. لكن إذا اشتبه هل هي يعني بلغت يعني الشيء الذي يعني يحرم أو الذي لم يبلغه، فإن يعني فإن الاحتياط في تركه، لأنه قد يكون بلغ الخمس الرضعات المحرمة، بلغ الخمس الرضعات المحرمة. وفي أول الباب قال حسان بن أبي سنان. نعم، قال حسان بن أبي سنان ليش؟ ما رأيت شيء. باقي اسمه؟ حسان بن أبي سنان البصري. نعم، حسان بن أبي سنان البصري قال: ما رأيت شيئا أهوى من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني الورع هين وسهل، وهو يعني يدخل في تحت هذه الجملة التي هي من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وهو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن هذا حديث عن الحسن يعني يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وهو يعني من من من الأدلة الدالة على الورع وعلى الاحتياط في الدين، وأن الإنسان إذا استراب في شيء فإنه الورع في تركه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع الشيء الذي فيه ريبة إلى شيء لا ريبة فيه. وهذا الحديث أيضا من أحاديث الأربعين، من أحاديث الأربعين النووية، لأن هذا هو الحديث الحادي عشر، وحديث النعمان بن بشير والحديث السادس من الأربعين النووية، فهذا من جوامع الكلمة. وكلام حسان بن عطية، حسان بن أبي سنان، ابن حسان بن أبي سنان البصري، هذا يعني هذا أثر يعني عنه ذكره البخاري عنه تعليقا، قال الحافظ: وليس لحسان هذا شيء في البخاري إلا هذا الموضع، هذا الموضع المعلق الذي هو من كلامه، ولكنه أشار إلى المستند في ذلك، وهو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ما رأيت شيئا أهون من الورع، سهل، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا ذكره معلقا، وقد جاء موصولا إليه، وقد جاء موصولا إليه، ولكنه هنا ذكره معلقا. قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث. أعيد الإسناد. محمد بن كثير عن سفيان، نعم، سفيان الثوري، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، نعم، عن عبد الله بن أبي مليكة، نعم، عن عقبة بن الحارث، نعم. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص بأن يعني يأخذ هذا الولد الذي يعني أتت به أو الذي تلده يعني أمة زمعة، وقال يعني من هو الثاني؟ عبد بن زمعة. عبد بن زمعة قال: إنه هذا أخي، يعني ولد يعني من من من من من من أمة أبي، ويعني فهو أخي وعلى فراش أبي، لأنها كانت أمة لأبيه زمعة وأنه يطأها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال يعني هو لعبد بن زمعة، يعني تغليبا لجانب الفراش، وأن والمحافظة على الأنساب مطلوبة، وأن لا تضيع بسبب الزنا. وذاك الذي هو عتبة كان على سبيل الزنا، وأنه قال إنه منها، أن الولد يكون له يعني عن طريق الزنا، فقال إنه عهد به إلي وقال: اقبضه يعني وقم بشؤونه وما يتعلق به. ويعني عبد بن زمعة يعني أتى بشيء أقوى مما قاله سعد عن أخيه عتبة، وأنه يعني ولد على فراش أبيه ومن أمته التي كان يطأها، والشريعة جاءت بالحرص على حفظ الأنساب وعدم ضياعها، فألحقه بصاحب الفراش، يعني حفظا للأنساب. ثم إنه لما كان شبهه بينا بعتبة، أمر أم المؤمنين سودة بن زمعة أن تحتجب منه، فما رآها يعني بعد ذلك. وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث فيما يتعلق بالمشتبهات، لأنه لما كان يعني مشتبه بأن يكون من الولد إنما جاء من عتبة بسبب كونه مشبها له وشبهه بين فيه، ولكنه غلب جانب الفراش حتى لا تضيع الأنساب وأضافه إلى زمعة ونسب إلى زمعة. فلما حصل ذلك وكان فيه هذا الشبه البين لعتبة الذي لم يلحق به فقال لأم المؤمنين احتجبي عنه، لأنه يعني قد يكون أنه ليس من ولد لأبيها، وإنما هو ولد للزاني الذي هو عتبة. فأورد الحديث من أجل هذه الجملة التي هي كونه من المشتبهات، قد يكون ابن لزمعة ولكنه غلب جانب الفراش، وقد يكون ابن لهذا، فلما رأى الشبه بهذا قال احتجب منه، فما رأته يعني فما رأته أبدا. نعم. قال حدثنا يحيى بن قزعة عن مالك. نعم. بن أنس. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ؟ قال لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمع على الآخر. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل، يعني أنه إذا أرسل السهم أو أرسل يعني سأله عن المعراض. نعم. المعراض هو يعني المعراض هو يعني خشبة في رأسها، يعني في رأسها حديدة حادة، فكانوا يعني يرسلها فقد تصيب بحدها وقد تصيب بعرضها، فإذا صارت بالعرض فهي وقيدة لأن ما حصل جرح، يعني مات بسبب الثقل، والشيء إذا مات بسبب الثقل ولا يخرج منه دم هذا يقال له وقيد لأنه ما خرج الدم، لكن أصاب بحده وخرج الدم فإنه يكون مباحا ويكون حلالا. فما أصيب بالحد فإنه يباح ولأنه خرج الدم بسبب الحد، وما كان بالعرض يعني عرض العود أو عرض العصا أو عرض الحربة يعني فإنه مات بسبب الثقل يعني ولم يكن بسبب الحد ولم يخرج منه دم، فكان وقيد مثل يرمى في حصات فيعني فيموت بسبب ذلك. والله والله ما أصابه يعني الماء يعني ما إذا مات الصيد بعرض الحربة ومات بسبب الثقل فإنه يكون وقيد، والوقيد يعني مما حرم وجاء في أول سورة المائدة الموقودة، وما حرمت الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني إذا أدركتموه في حياة وذكيتموه يكون حلالا، وإن كان مات بسبب هذه الأمور فإنه يكون حراما. يعني الموقوذة التي رميت في حصاد وماتت بسبب هذه الرمية، والمنخنقة التي يعني دخل رأسها بين عودين من عود الشجرة ولم تستطع إخراجه وماتت بسبب ذلك، أو كان في رقبتها حبل فعلق بالشجرة يعني فانخنقت بسبب ذلك وماتت فإنه تكون حرام، والمنخنقة والموقودة والمتردية اللي تردت من جبل أو تردت في بئر وماتت بسبب ذلك فإنها يعني تكون يعني حراما. والمتردي والنطيحة يعني تناطحت اثنتان وماتت إحداهما بسبب النطح أو ماتت جميعا بسبب النطح فإنهما يعني يعني يعني لا يجوز أكلهما. وما أكل السبع يعني الذي مسك السبع وأكل منه شيء ثم أدركه الناس وقد مات فإنه لا يحل. كل هذه الأمور الخمسة لا تحل، ولكن إن أدركت وفيها حياة وذبحت فإنها تحل لقوله إلا ما ذكيتم. يعني من هذه الأمور الخمسة التي تقدمت فإن كانت سبقا يعني حصل الموت لها وصارت وماتت قبل أن تدرك وفيها حياة فإنها لا يجوز أكلها، وإن أدركت هذه الخمس وفيها حياة وذبحت فإنها تحل لقوله إلا ما إلا ما ذكيتم. فهذا الذي في المعراض يعني معناه إن مات بسبب ذلك، وأما إن أصابه بعرضه ولكنهم أدركوه وهو حي فذبحوه فإنه يكون حلالا لأنهم أدركوه في حياة فذبحوه، أما إذا مات فإنه يكون من جملة الموقوذة أو من من من من من صنف الموقوذة التي ذكرت في هذه السورة أو في أول هذه في هذه الآية. ثم سأله عن الكلب المعلم الذي يرسله ويسمي الله عز وجل عليه، ثم إنه يجد يعني يجد الصيد الذي قد يعني يعني جرح ومات، أما لو أدركه في حياة يذبحه سواء من كلبه أو من كلب غيره، ما إذا أدركه في حياة فإنه يذبح ولا يؤثر كون غيره يعني احتمالا يكون كلب غيره هو الذي فعله ما دام أدركه في حياة. لكن الإشكال والمحذور بما أدركه وقد مات وهو مجروح، أما لو أدرك وليس فيه جرح فإنه يكون من قبيل الميتة، لأنه إذا كان مثل ربض عليه الكلب ومات بسبب ربوضه عليه أو ضربه بيده يعني ومات بسبب ذلك ولم يصل فيه جرح فإنه يكون حراما. لكن الكلب معلم يجرح ويعني يقتله بالجرح، ولكن لما كان معه كلب آخر يحتمل أن يكون هو الذي جرحه وهو لم يسمي عليه فالرسول منعه من ذلك، وهذا هو محل الشاهد من إراد الحديث في تفسير المشتبهات، لأن هذا مشتبه بين كونه من كلبه فيكون حلالا وكونه من كلب غيره فيكون حراما، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يتركه وأنه لا يحل لأنه سمى على كلبه ولم يسمي على كلبه على الكلب الآخر يعني فيكون حراما ويغلب جانب الجانب الثاني الذي هو جانب التحريم بأن يكون من الكلب الآخر الذي ليس ليس هو كلبه. قال ايش الحديث؟ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. وهذا هو الذي فيه المشتبهات وترك المشتبه بأنه دائر بين أن يكون حلالا يعني بأن يكون الذي قتله كلبه وأن يكون حراما الذي قتله الكلب الآخر الذي لم يسمي عليه فأرشد إلى أنه يترك. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك طيالسي عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم. نعم انتهى الباب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين.